أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبتم وطاب مشاكم وطب الله من الجنة نزلا. هذا الدرس من المعتاد في مثل هذا الوقت مع الكتاب العقيدة السفارية، وكنا أخذنا الدرس الماضي الأبيات التي تحت الباب الأول في معرفة الله عز وجل، أي في وجود معرفة الله عز وجل. وفيها هذه الأبيات أول واجبٍ على العبيد معرفة الإله بالتسليم بالصلاة على وجه الصلاة الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقلنا إن معرفة ربنا عز وجل أمر مركوز في الفطرة، من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه بحوجان أو بمصران أو بمفيسان. قال بأنه عين لا مظلمة له ولا شبهة ولا وزينة، وصفاته تبادل قديمة. وكنا في قوله قديمة تفصيل، هي تفصيل. فرقنا في باب الصفات الفرعية، فإن أهل السنة والجماعة يقولون هي قديمة الجنس والنوى حادثة الأفراد والآحاد. قال وسنحتجن المسألة أيضا في الفقرة الآتية إن شاء الله والمقطع المقبل إن شاء الله. قال أسماؤه كبيرة عظيمة، أسماء الحسنى ثابتة من كتاب السنة، وهي حسنى بليغة الحسن غايته وانتهاءه وجماله وكماله، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وذكرنا بعض الضوابط في الأسماء، قلنا الأسماء تقبل المعرفة وتقبل التكوين، ويكون منه فيها عليكم السلام مطلقا، ويكون منه فيها مطلقا والثناء فيها مطلقا، ويكون منصوصا عليها، ولا تنادى صفات، تنادى الاسماء ويستغل بها ويدعى بها ربنا. اما الصفات فمن خصائصها انها تعرف، اما الصفات فمن خصائصها أنها لا تنادى بخلاف الأسماء. إذن نريد أن نقول هذا الضابط، الأسماء تدعى، الأسماء تنادى، الأسماء يستغاث بها، معناه الأسماء ماذا؟ تدعى، ولله أسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الضوابط أنها لا اجتهاد فيها ولا اشتقاق من عندك ولا قياس ولا رأي ولا استحسان، بخلاف الصفة فإنها تشتق من الفعل. الرحمن على العرش استوى، فلا تقل من أسماء المستوي من صفات المستوي على العرش، قال إجماع السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالغ الخلق. تشتق الصفة أو تؤخذ الصفة من التنصيص عليه، ربك الغفور ذو الرحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكيف تؤخذ الصفة؟ من اسم الفاعل، من اسم الفاعل، مثل إن من المجرمين منتقمون، المنتقم الصحيح أنه وصف وليس زمان. ولذلك اختلف العلماء أهل السنة هل المنتقم من الأسماء أو نعبده من الصفات، وصح أنه من الصفات. هناك المنتقم وهناك ذو انتقام، ذو انتقام من الأسماء. يعني أقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الانتقام، لديك باسم. أما المنتقم فليس باسم. إذا تكلم عن الضوابط الأسماء تقبل أن المعرفة، هذا واحد. الثاني تقبل أن تقبل المجمع الثاني المطلق منصوص عليها من خصائص الأسماء أنه ينادى بها ويدعى بها استغاثة بها. لا تضع الحديث الملك برحمتك أستغيث معناه برحمتك أتوسع، كأنك قلت في البيت في بيت بعض اللهم يا حي يا قيوم، قدمت النداء بالأسماء، قدمت الدعاء بالأسماء معناه. طيب ولا لا اشتقاق فيها، يعني اشتقاق من عند نفسك وإن كانت هي في واقعها مشتقة ليست جامدة، ليست لأن الجمود ما يدل على الحسن والكمال، ولذا الدهر ليس من أسمائنا هو اسم جامد ومحل الحوادث. وأخطأ ابن حزم رحمه الله عندما عد الدهر من أسماء الله، وهذا السبب يعني تجمله مع النص. احنا قلنا ضايع نوعا محمود الذي نعمله في هذه في هذا القواعد. الواجب اجراء ضوابط النصوص على ظواهر على ما هي عليه وعلى ما يتبادر الى ذهن. الواجب اجراء نصوص صفات على ظواهرها. مقصود الظاهر هو الظاهر الذي كان يوصله وليس الظاهر الذي فيه جمود كما هو جمود ابن حزم في مثل هذا المساله. ولذا لما عد الظهر من اسماء الله خطاه العلماء وقالوا انما في الحديث لما قال ربنا في الحديث القدسي وعلى الظهر معناه انا مقلد الظهر، انا مقلد الظهر. وفسرت هذه الكلمات في حديث اخر وفي روايه اخرى قد اقلب الليل والنهار. طيب يقول انا اسمعه كبده عظيمه لكنها في الحق ايه؟ نعم تخفيه، يعني يشير بشعر بخلاف المساله، بخلاف بعض المعاصرين ربما يدرس هذه المساله على انها اجماع ويشعر انها اجماع وليس في المساله خلاف، ويدرس هذا الباب بطريقه فيها شيء من التشنج. ليس هذا بلمس العلماء الكبار كابن باز وابن باز. ثم لعله يحصرك في 99 يقول لك لا تزيد على هذا. والصحيح ان اسماء الله غير محصوره بعد المعين. يعني يقول مثلا انا تتبعت المساله بالحاسب او بالحاسوب وجدت لا تزيد، اذني في امكانك هذا. الحقيقه المساله هذه مفتوحه. مختار ما لا يعني بمعنى ظاهر وفيكم ان السلف لما جاءوا ليعينوا الاسماء كل واحد ذكر 99 ذكر 99 معنى. وفي بعض العد هذا والتعبير اسماء لم يعدها الله. يعني لو وجدتم ابن عيينه من عد عين الاسماء سفيان بن عيينه جعفر الصادق ايضا عد اسماء ابن عزم عبد اسماء ابن حجر عبد اسماء ابن تيميه عبد اسماء ابن الضيع عبد اسماء صنعان عبد اسماء الشيخ ابن عثيمين بن بشري عبد اسماء الشيخ محمد بن سعيد بن واقف الاخضر عبد اسماء ومطبوعه متداول ورجع الشيخ ابن جبريل والشيخ ابن باز الامام ابن الوزير الصنعاني في كتابه طرح حق عثر حتى أسماء. ابن كثير في التفسير نفسه حتى أسماء. فبعضهم يزيد شيئا وبعضهم ينقص. لما جاء يعين الأسماء ما كلهم توطروا على نفس الأسماء عينوها وذكروا نفس العدد. وقال كلهم بيأكل 99. وسبق أن قلنا 99 هي المراد بها المفردة ليست المضافة المرادة وليست المأخوذة من الأسماء الموصولة. يعني احنا الآن واحد مننا مثلا خطيب يوم الجمعة بيقرأ مثلا الأبيات يا من يرى مد البعوض جناحه. طب أنت لديك الله باسم عربي نوع من أنواع الأسماء اسم الموصول معنا يا من يرى ما في الضمير ما يسمعه. طب أنت النبي ما حد يسمع ما أحد يعلم ولا يرى ما في الضمير ولا يسمع من الله سبحانه وتعالى. هذا معدود في الأسماء. لكن الحديث لما قال 99 أراد النبي عليه الصلاة والسلام أسماء المفردة الرحمن الرحيم السميع العليم. سهل يقف الإنسان أكثر المكلفين يقف عليه. أما الأسماء المضافة والمركبة والأسماء التي هي باسم موصول من الصعب مش كل الناس يصلوا إليها ولا يعرفون إلا بعض الناس المتخصصين أو كل من أهل العقل. يعني وصية يعني ندرك ولذلك يكون يعني بعض المعاصرين ربما يذكر بعض الأسماء ويكون بناء على حديث ضعيف. إذا بدأت أنت الآن تنقص من العبد الذي عبده وعينه صح؟ لو تنقص شيئا ما أو أنت تصحح الحديث وهو في الحقيقة يصحح وأنت تضعف أو أنت تصحح وهو ضعيف فسيكون هناك ماذا؟ هنا لا ينفع الحسن هنا لا ينفع لا يصح ولا ينفع أن تستعمل الحسن وتقول يعني الحسن أعانني على الوقوف عليها وإلى ذلك. فكيف الأوائل ليس عن الحسن وعينوه معنا وعدلوه وذكروه وبينهم في تعيينها اختلاف مع أنهم رحمه عليهم راعوا هذا الضوابط الذي ذكرناها التي ذكرناها. فأنا أقول وصيتي أن احنا برضو عندما فيكم ندرس هذه المسألة ما ندرس التشنج ونمهم الناس أنها إجماعية أسأل إيش الأسماء تقول فيها أو لا. يعني أنا بالنسبة لي يعني أمشي على هذا المذهب نطق فيها وتعلمت هذا من العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن ولو جئت تحقق وتدقق في كلام ابن تيمية مثلا أو ابن القيم تجد أحيانا يثبت أسماء ليست فيها نص مثلا دليل الحائرين دلني على طريق المهتدين أو ما إذا وكان ابن تيمية يقول كان أحمد يدعو بهذا الدعاء وكان يعني ينفق هذا الاسم على الله عز وجل وخذ من هذا. في الجملة ابن تيمية صح يقول ماذا ثاني لكن هناك مواضع مفردات كذا له فيها مسوى. لو جئنا نحن نقول من قال بخلاف هذا القول فقد وقع في الإلحاد بأسماء الله أخطأنا. عندكم الآن الإمام مثلا من الإمام أول شيء كلام سكتة البياضية بس وصفة وذكر أشياء كثيرة أسماء من قبيل الاشتقاق. قل هو الذي ذرأكم الأرض الداري من أسماء الله. من أين أتى بالداري؟ الاشتقاق الاشتقاق معنا. ومع ذلك نحن نوقف على أنه صحيح الداري من الأوصاف ومن النعوذ والإخبار عن الله لأن في فيها نص. لكن هل نجعل هذا من أسماء؟ نقول بقول من قال بأنها توقفين. كما أن الأصل في العبادات الحاضرة والتوقيف كذلك من باب أولى القول بالأسماء توقيف والأصل في الحاضر

فإنه الله سبحانه وتعالى منزه عنه. والمعتزلة قالوا كلام مخلوق ومنه القرآن خلقه في شيء من المخلوقات كالشجرة أو جبريل تكلم به بنفسه أو محمد صلى الله عليه وسلم تكلم به بنفسه. انظر إلى الوليد لما قال إن هذا إلا قوله البشر، قال الله عز وجل رسولي السقر وما أدرك ما سقر. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد أوعده الله بالسقر. والأشاعرة قالوا يتكلم كلاما نفسيا، كلاما نفسيا ليس بحق ولا صوت، ليس بحق ولا صوت ولا يسمع. وهذا يعني كلام متناقض مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والكلام يا إخوة القرآن المنزل بين الكفتين هو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه، معجزة معنى معجز للأولين والآخرين. تحدى الله بالأولين وتحدى الله بالآخرين. ومش معنى التحدي يا إخوة أن الله صرفهم وصرف قلوبهم عن كونهم يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا الشيء، لا، هم أبلغ الناس، نعم، أفصح الناس، نعم، عدواتهم شديدة للقرآن، نعم، يعني توفرت عند أولهما، ومع ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، تحداهم أن يأتوا بحديث مثله أقل من صوت عمرو بن العاص كما ذكر في التفسير قبل أن يسلم مرة على مسلم الكذاب، فقال له ماذا نزل على صاحبكم في هذه الأيام؟ وكان عند عمرو علم بأنه نزل في النبي عليه الصلاة والسلام في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقرأ له السورة فسكت هنيه. قال وأنا أوحي إلي بشيء نحو هذا، فقال ائتني بما عندك. قال وابر يا رب إنما أنت أذنان وصدر وكلك نقر وحفار. فقال له سلمى ما رأيت هذا؟ فقال له عمرو ذكر هذا من خرائط فيما يستوي الأخلاق وذكره الكثير في تفسيره. قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت لا تجرب. نفسك إيش بقى وضر يا وضر؟ ما استفدت من هذا؟ والناس يعرفون وضر، يعرفون من يوصل وضر وشكله وغيره، ما بقى؟ إيش الحكمة يا الوضر؟ الواجبة صغيرة مثل القطة مثل يبقى معنى، لكن أكثر ما فيه خلق ودنان وصدر كبير وبقيت أجزاء يعني دميمة معنى الوضر. فالآن بارك الله فيكم لا يخرج هذا من الجن، لا يخرج من إله الكلام الذي يأتي به سيدنا الكذاب. حتى العوام لما يذكرون سيدنا ويقولون سيدنا الكذاب هم ما قرأوا التاريخ ولا طلب العلم ولا بعث ولا عرف، ليس ظلم الله بسردان الكذب والتجريب، فلا يبتر إلا موصوما بهذا. فأين القرآن؟ أين هذا من كتاب ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى المعجز البليغ الفصيح؟ نعم معجز في نصفه، معجز في آياته، في كلماته، في ألفاظه، معجز في أحكامه، معجز في دلالاته، معجز في إخبار الغيبيات. وين كلام هؤلاء من كلام الله عز وجل؟ الشيخ أنا كنت أقرأ قصة لواحد من الدعاة وكان ذاهبا لأمريكا، فركب السفينة كانوا يعني يريدون ذلك أمريكا بالبحر، طريقة البحر. فصادف وافقا هذا اليوم جمعة، هم في السفينة جمع كبير، فقال أقتلوا كل صلاة أخطب فيهم خطبة الجمعة، نقيم جمعة لأحضار السفينة. فالسفينة تجمع مسلمين وكفار، فالكفار قاعدوا ينصتون الخطبة الخطيب، فكان الخطيب يدلل ويطرح في الخطبة يتناياها بآيات قرآنية ويذكرها كثيرا. فبعد ما صلى وخلص الخطبة وانتهى، جاءت امرأة أمريكية على الأرض، فقالت كنت في خلال حديثك تتكلم بكلام مش كلام الناس، مش كلام بشر أبدا. فهذه امرأة أمريكية، امرأة كافرة، ها لا تعتقد في الله ولا في الرسول ولا في الكتاب، مع ومع ذلك صارت تفرق بين بلاغة المتكلم وبلاغة القرآن، بين فصاحة المتكلم والخطيب وفصاحة القرآن، تختلف تماما. القرآن هذا شوف انت كده، انت لو ماشي في الصورة وتقرأ أخطاء، ممكن طفل صغير حافظ الآية وقتك بسهولة. ليه؟ بلاغة القرآن بس. وأنت ممكن حتى لو بتقرأ خطأ تشعر نفسك مرتبك وأنتش ماشي صح. في حاجة نفسك. أنا أعرف بعض الإخوة ما شاء الله حفظ القرآن حفظ الإتقان، إذا أخطأ سبحان الله يبرمج نفسه تماما، يرد نفسه بنفسه، أنا ما أحتاج حد يعني يفتح عليه. صليت وراء إخوة بهذه الطريقة كثيرين. ليه؟ القرآن من أعظم المعجزات، ويعني ولو كنا أعظم معجزات من الأخبار التي وجد بها النبي عليه الصلاة والسلام. وبطيء، شو بطيء؟ معجزات الأنبياء الأولين والمرسلين الأولين عليهم الصلاة والسلام انقرضوا. مع انتهاء زمان المعهد، نشوف معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بقي، ما بقي غير الله، لكن في آخر الزمان يرفع عندما لا يبقى إلا شرار القرآن، ويعرض عنه، فحين ذلك يرفع، لا يستحق أن يكون بين أناس معرضين عنه، تكريما له، تكريما له، تعظيما له، تمجيدا له، يرفع. يرفع من ايه؟ من الصحف ومن الصدور، من الصحف ومن الصدور. كما ان الكعبه ايضا في اخر الزمان تهدم حجرا حجرا وتلقى في البحر على ايدي ذلك الحبشي. معنى ليه يبقى في اخر الزمان الناس لا يعبدون الكعبه، لا يكرمونها، بل يمينونها. ومع ذلك هناك ناس ايضا في ذلك الزمان يحجون ويعتذرون، معنى حتى في يعني ازالة الكعبة يطوفون على مراسمها واطلالها كما في العهد. ففي هذا المنبر الخطيب يريد الامام السفارين تقرير اصل وترسيخ اصل عظيم، وان ما جاء مع جبريل من محكم القران والتنزيل كلامه ليس بحكايه ولا عباره كما قالت الاشاعره. معناها تقول الاشاعره ما بين التفتين عباره عن كلام الله. يعني ايه؟ يعني المعنى من الله والله هو ليس منه. المعنى من الله، شوف انت عندما تحضر محاضرة أو درس وبعدين تخرج تقول الخطيب أو المحاضر قال كلاما عبارته كذا، عبارة عن كذا، يعني أنت بتنسج على المعنى الذي فهمته وأتيت بكلام من عند نفسك وأتيت بلفظ من عندك أنت. التعبير من أين؟ معنى الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس عين كلام الله وليس حقيقة من كلام الله، ولا كلام باطل فاسد من استصحاب.

وللأقل من الصورة، لأنه أعجز الأولين والآخرين نظمه ونصفه وبلاغته وفصاحته ودلالاته وأسراره وهداياته يا إخواننا. إذا الأبيات التي جاء المقطع وأن ما جاء بعد من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه القديم، تكلمنا عن الكلمة القديم، أعيا الورى في النص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. يلي هذا إن شاء الله الأبيات التي وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا باسم تعالى ذو العلا، وإن شاء الله يتولد معنا في الدروس المقبله باذن الله عز وجل. نكتفي بهذا فيما يتعلق بعقيده الامام السكري، وناخذ من كتابه المجيد ماذا يسال ان شاء الله تعالى.